في يوم تخسر رضاه. مفيش حياة من غير غرام ولا تحلى الدنيا أو كلام. مفيش حياة من غير غرام ولا تحلى الدنيا أو كلام. ولا تظلم حب البريء أو تجرح أقرب صديق. لو ضفنا عليه أحلام حلوة من